إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، ختم الله تبارك وتعالى سورة التكاثر بآية هي قوله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية كما يقول أهل العلم شاملة وعظيمة، فإنها أصبحت من قبيل الآيات مضرب المثل، وقد فصلت السنة جزئيات فيها ما كانت تخطر ببال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، نقف في هذه الدقائق مع هذه الآية لنعلم ما فيها من الخير وما فيها من النذر للإنسان حتى يسير على هدي وبصيرة. النعمة أيها الإخوة تعني المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن النعمة شيء تفعله من الإحسان لتنفع به الغير، هذا الإحسان مشروط أن تكون المنفعة خالصة لله تبارك وتعالى حتى نسميها نعمة، وأن تكون هذه المنفعة غير ضارة بمن ينتفع بها. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا كانت عنده جارية من سبايا الحروب، نسأل الله أن يعيد العزة للإسلام والمسلمين حتى تعود سبايا الحرب، كانت عنده سبية جارية، فكان يحسن لها ويغذيها ليس لله تبارك وتعالى، وإنما يريد أن يربح فيها، أن يعرضها للبيع فيأتي أو تعطيه أو يعطيه الناس فيها ثمنا عاليا. هذه ليست منفعة، لأنها مرتبطة بمنفعة دنيوية لمن يفعل النعمة أو المنفعة. كذلك لو دعوت أحد الأشخاص وأكرمته أيما كرم، ولكني كنت أبغضه بيني وبين نفسي فوضعت له شيئا من السم البطيء المفعول، هذه نعمة لكنها مضرة ومخفية، فلا تسمى في النهاية نعمة، لأني قصدت بهذا الإنعام أن أقتله وليس أن أحسن إليه إحسانا لوجه الله تعالى. أيها الإخوة، النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هي النعم الكثيرة، وهناك كلمة الإنعام. الإنعام أن أحاول أن أوصل هذا الإحسان لمن ينعم عليه بشرط أن يكون الموصل إليه من الناطقين. لا يمكن أن نقول أن حيواناً أنعم عليك، لا بد أن نكون الذي ينعم عليك إنسان يفهم وإنسان مكلف، كما قال الله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك. أنعم الله عليه الخالق البارئ المصور، وأنعمت عليه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن لا بد أن يكون الموصل إليه من الناطقين حتى يسمى إنعاما. أيضا من ضمن كلمة النعمة التنعم، فكل من تناول عيشا طيبا أو شيئا أو نعيما طيبا أو نعمة طيبة من نعم الدنيا فهو متنعم. والإكثار من التنعم أيها الإخوة غير محمود، لأن الإنسان إذا أكثر من التنعم في المباحات وأكل الأشياء المباحة فإنه يميل إليها ويأنس إليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، فقد روى الإمام أحمد والطبراني في مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وكذلك روى الإمام أحمد والشيخان واللفظ لمسلم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، اللي كان أمير الجيش، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه أنت في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى وضمه، يعني أن الحرير المباح في اللباس هو ما كان قدر أصبعين فقط، قدر أصبعين فقط. إذن التنعم جائز، ولك أن تتنعم، لكن عليك أن تسدد وتقارب، لا أن تكون التنعم في كل شيء. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعم. أيها الإخوة، أصل النعيم كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: كل حال ناعمة من النعومة والليونة، وهي ضد الخشونة واليبوسة. إذن الحال الناعمة التي يكون عليها الإنسان هي التي تسمى نعيمة، تسمى النعيم. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قابل النعمة بالضر، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا الأمر الأول أيها الأخوة. الأمر الثاني، نود أن نتحدث عن أصل النعم. لو نظرنا فيما أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان نجد أن هذه النعم تتركز في أصول ثلاثة، في ثلاثة أصول. الأصل الأول من أصول النعم أو النعم هو الإسلام. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتممت عليكم نعمتي، قال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير، قال رحمه الله: وفي قول الله عز وجل أتممت عليكم نعمتي ثلاثة أقوال. القول الأول هو منع المشركين من الحج معهم، لا يحج بعد العام مشرك، هذا من إتمام النعمة عليه أن أصبح الحج خالصاً من عبادة المشركين. وهذا القول في تفسير هذه الآية أتممت عليكم نعمتي قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة. والقول الثاني أن معنى أتممت عليكم نعمتي هي الهداية إلى الإيمان، أن هداهم إلى الإيمان، وهذا قول ابن زيد من المفسرين. والقول الثالث هو إظهار المسلمين على الكفار، الانتصار عليهم، وهذا من إتمام النعمة، وهذا من إتمام النعمة، وهو قول السدي من المفسرين. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وأتممت عليكم نعمتي، أي بإكمال الشرائع والأحكام وإظهار دين الله، فإني وعدتكم كما قلت ولأتم نعمتي عليكم، وهي دخول مكة آمنين مطمئنين، إلى غير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى حين دخول الجنة في رحمة الله عز وجل. هذا معنى كلمة أو الجزء من الآية أتممت عليكم نعمتي. أيها الإخوة، يدخل في نعمة الإسلام نعمة التشريع والتخفيف، نعمة التشريع والتخفيف. قال عز من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله وهو يفسر قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، قال: أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، فمر رجل بغار فيه شيء من ماء، فحدث نفسه: لو أني جلست في هذا الغار لو أني جلست في هذا الغار ثم تقوت من الماء ومما ألقى من البقل، ثم قال أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني مررت بغار فيه من الماء والبقل ما يقوتني، فقلت في نفسي أجلس فيه وأتخلى عن الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر باليهودية، إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. وروى أحمد والطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى قد بين في الكتاب والسنة بعض ما حرم على الأمم السابقة وأباحه الله للمسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كل ذي ظفر هو ما كان ملتحم الأصابع أو أصابعه غير مفرقة كالإبل والإوز والبط، الأصابع تكون مجتمعة وغير متفرقة، فهذه حرمت عليه. وكل ما لم يختلط بعظم من الدهون حرم عليه مع استثناءات الحوايا، الحوايا هي المباعر يعني الأمعاء التي فيها البعر تسمى الحوايا، كانت من الأشياء المباحة له، إذن كانت حرمت عليهم أشياء حرموها على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم فحرمها عليهم. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرق زي الدرع هيك، فوضعها ثم جلس فبال إليه فقال رجل انظروا إليه يبول كما تبول الأنثى، انظروا إليه يبول كما تبول المرء يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويحك ألم تسمع ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، مسك الواحد مقراض وقرضه جلد أو ثوب أو أي شيء يقرض بالمقراض حتى يزيل أثر البول. فنهاهم أي هذا الرجل من بني إسرائيل فنهاهم فعذب في قبره، لأن الله هو الذي شدد عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم، فكانوا إذا أصاب البول جلد أحدهم أخذ المقراض فقرضه، لو أصاب ثوبه أخذ المقراط فقرضه، فأصبح أمرا عليهم من الله عز وجل. فلما جاء الإسلام أمرنا بغسل البول، خفف عنا هذا الإصر وهذا الغل، نسأل الله لنا ولكم السلامة. إذن من ضمن نعمة الإسلام التي هي الأصل الأول من أصول النعم نعمة التشريع والتخفيف. النعمة الثانية هي نعمة الإخاء التي تدخل ضمن نعمة الإسلام التي هي الأصل الأول من أصول النعم، نعمة الإخاء. نعمة الإخاء أيها الإخوة، كما بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون. روى الإمام أحمد والشيخان من حديث عبد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله في حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، كأنهم وجدوا، يعني صار عندهم نوع من الزعل، كأنهم وجدوا أنهم لم يصيبهم ما أصاب الناس، يعني ما أخذوا غنائم للناس. فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ وكان كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولوا: جئتنا كذا وكذا؟ جاءت بعض الأحاديث مفسرة لهذه الكلمة: جئتنا كذا وكذا، جئتنا طريدا فآويناك، وكلمات أخرى قالها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون له: الله ورسوله أمن. فقال: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار، أي ما يكون ملتصق بالجلد من اللباس، الأنصار شعار والناس دثار. لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحق، فاصبروا حتى تلقوني على الحق، على الحق. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الأنصار، إلى بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشدهم وينبههم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ تحدث عن نعمة الإيمان. ألم تكونوا مفرقين فألفكم الله بي؟ حدثهم عن نعمة الإخاء. ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ حدثهم عن نعمة المال. يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري في تفسير هذا الحديث. قال: رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله به على الأنصار على يديه ترتيبا بالغا، فبدأ بنعمة الإيمان التي لا تدانيها نعمة من نعم الدنيا، ثم بنعمة الإخاء، ونعمة الإخاء أعظم من نعمة المال، فإن المال يبذل في سبيل تحصيل نعمة الإخاء، وقد تحصل وقد لا تحصل، وقد لا تحصل. وقد كان بين الأنصار بين الأوس والخزرج من التنافر الشديد قبل الهجرة ما الله به عليم، بسبب ما حصل بينهم في معركة بعاث أو في يوم بعاث، فلما جاء الإسلام زال ذلك كله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هكذا أيها الإخوة، نعمة الإخاء ونعمة الألفة. إذن الأصل الأول من أصول النعم ما هو؟ هو الإسلام، وما يندرج تحته من نعمة التشريع والتيسير ومن نعمة الإخاء، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني من أصول النعم كمال الخلقة التي وهبها الله لنا، وكمال الصحة والعافية، الصحة وكمال الخلقة والعافية، هذا الأصل الثاني من أصول النعم. قال عز من قائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال في بيان تمام الخلقة وجمالها: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الأصل الثاني من أصول النعم هو الصحة وكمال الخلقة، لقد خلقنا الإنسان بحسن تقويم، والعافية، العافية، فما من شيء بعد الإسلام خير للعبد من العافية، أن يعافيه الله في دينه ودنياه. الأصل الثالث من أصول النعم هو المال، فمن كسب المال من حلال فهو نعمة، ومن أنفقه في جوانبه الشرعية وفي طرقه الشرعية فهو نعمة. إذن المال من كسبه وإنفاقه سواء، لا بد أن يكون نعمة إن كان من حلال وأنفق في حلال، وأنفق في حلال. إذن ثلاثة أصول هي أصول النعم، كل النعم التي أنعمها الله علينا تندرج تحتها. أول ذلك نعمة الإسلام وما فيها من نعم التشريع والتيسير ونعمة الإخاء، ثم نعمة الصحة وكمال الخلقة والعافية، ثم الأصل الثالث نعمة المال. نعمة المال، نعمة المال أيها الإخوة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، أشدد عليك سلاحك وثيابك وأتني. ففعلت، ثم جئته وهو يتوضأ، فصعد في النظر وصوبه، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك جهة فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة، أي أقسم لك من المال الذي تغنمه قسمة صالحة، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. فقلت يا رسول الله إني لم أؤمن رغبة في المال، ولكني آمنت رغبة في الجهاد وفي الكينونة معك. قال يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. وفي إحدى الروايات نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما رواه أحمد والشيخان وغيره عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بشيء بعدك حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما للعطاء فلا يقبله، ثم جاء عمر فدعاه للعطاء فقال فلم يقبله، فقال عمر يا معشر المسلمين إني أشهدكم على حكيم أني أعطيه العطاء فلا يقبل، أني أعطيه حقه من هذا الفيء فلا يقبل. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله حتى توفي. إذن المال أيها الإخوة نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان الإنسان يطلب هذا المال بإشراف نفس هذا لا يبارك له فيه، وكان يطلبه أو لا يطلبه إلا بسخاوة نفس، وما جاءه من غير مسألة ولا إشراف نفس أخذه، فهذا الذي يبارك الله عز وجل فيه، يبارك الله عز وجل فيه. أيها الإخوة، الله عز وجل هو المنعم، ينعم على عباده، فلا بد أن تكون هناك علاقة بين هذه النعمة وبين موجب هذه النعمة. كيف يكون هذا؟ أول أمر لنفهم هذا الأمر هو أن الله تبارك وتعالى حقه أن يعبد حق العبادة، فهو وحده لا شريك له المستحق للعبادة دون غيره. روى الإمام أحمد والشيخان والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، اسم الحمار عفير، كانوا يسمون الخيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم له فرس تسمى المندوب، وله فرس يسمى النحيف، وكان لأبي قتادة فرس تسمى الجرادة. كانوا يطلقون أسماء على الخيل والحمير. فكنت ردف النبي على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ أتدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. إذن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق لله عز وجل تقرر في كتاب الله، تقرر في كتاب الله في أول لفظ في كتاب الله عز وجل. ما هو أول لفظ في كتاب الله؟ الحمد لله رب العالمين. وتقرر في أول نداء في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أما اللفظ الأول الذي تقرر فيه حق الله عز وجل وهو قوله الحمد لله رب العالمين، أي أنه هو المستحق للحمد لأنه هو خالقهم ورازقهم ورحمهم، لأنه خالقهم ورازقهم ورحمهم. أما النداء انظروا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما الموجب لهذه العبادة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الموجب لعبادة الله أنه هو الخالق الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بدأ يعدد النعم التي أنعمها عليه، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه نعم الله عز وجل. إذن تقرر حق الله عز وجل على العباد وهي العبادة له لا لأحد سواه عندما قال الحمد لله رب العالمين. المستحق للحمد هو عز وجل لأنه هو الخالق الرازق الراحم. ثم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم هذه هي النعم التي أنعمها عليكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. رسول الله الله عز وجل امتن على قريش بهذا، فقال عز من قائل في سورة كاملة سميت باسمهم سورة قريش لإلاف قريش، قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكأن بين أن عبادتهم له لأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انظروا إلى الربط بين الآيات. في الآية الأولى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذا في موضع الأمن، أنت على هذه الأرض آمن، تظلك السماء، تأوي إلى بيتك، تنام مطمئن. وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، هذا الإطعام من جوع. امتن على قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن عليهم أن يعبدوه حق العبادة، أن يعبدوه حق العبادة، فهو الذي هيأ لهم رحلة الشتاء والصيف حتى يطعمهم من جوع ويجعلهم آمنين من الخوف. أولم نمكن لهما لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذا من منن الله عز وجل عليهم وعلى المسلمين. أيها الإخوة، نقف قليلا مع هذه النعم من الله عز وجل لنقول أن النعم تزيد بالشكر وتذهب بالكفر. قال عز من قائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال في آية أخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمر التالي أيها الإخوة: الربط بين الإطعام من جوع والأمن من الخوف نعمة عظمى، فإنه لا يمكن للمرء أن يسعد وأن يعيش حياة طيبة إلا إذا اجتمع الأمن من الخوف والإطعام من الجوع، فإنه لا عيش مع الجوع أبدا ولا أمن مع الخوف ولا أمن مع الخوف. وفي هذا جاء حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن عبد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن ما في أجمل من نعمة الأمن للإنسان المسلم، تعبد الله وأنت مطمئن، تخرج إلى المسجد وأنت مطمئن، تعود إلى بيتك وأنت مطمئن. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كذلك أيها الإخوة، بقي في هذا الأمر الشديد الأهمية ما ذكرنا في الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما الذي سنسأل عنه يوم القيامة والذي لا نسأل عنه؟ ثبت بالكتاب والسنة أن كل ما يتنعم به الإنسان في الدنيا سيسأل عنه يوم القيامة حساً أو معنى، حساً أو معنى، نتنبه. أما بالنسبة للدين والصحة والعلم، الدين والصحة والمال فقد جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، عن جسمه فيما أبلاه. ويبين هذا الأمر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حياتك قبل موتك. انظر إلى هذه العبارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الدقة عندما قال له: شبابك قبل هرمك. الشباب تستطيع أن تعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة، فعندما تهرم تصبح لا تستطيع الحركة، تخل حركتك، لذلك أمرك أن تغتنم فترة الشباب. ثم بعد ذلك صحتك قبل سقمك، وأنت صحيح الجسم تعبد الله تبارك وتعالى، تتحرك، تأتي المسجد، فإن مرضت حيل بينك وبين ما تشتهي من عبادة الله تبارك وتعالى. وغناك قبل فقر. الغنى تتصدق، الغنى تزكي، الغنى تعمل من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. قبل فقرك فلا تملك شيئا إلا أن تدعو الله تبارك وتعالى. وفراغك قبل شغلك. ما هو الشغل الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان؟ الشغل الذي يقع فيه الإنسان ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عندما قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا قليل. ننتبه إلى أيام الفتن، فإن أيام الفتن تمنع الإنسان من أن يفكر بالعبادة، لأن ما يحيط به من الفتن أعاذنا الله وإياكم منها يمنعه من التفكير بالعبادة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج، عندما يشتد القتل في المسلمين، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي، عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر الأول الذي يسأل عنه الإنسان، سيسأل عن المال، وسيسأل عن الصحة، وسيسأل عن الدين، عن علمه ماذا عمل فيه. ما شاء الله كنا يعني نتعالم على الناس ونظهر للناس أننا علماء ولا نعمل شيئا، نسأل الله لنا ولكم العافية، ونعوذ به عز وجل من الخذلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما هي الأشياء التي لا يسأل عنها الإنسان عندما يلقى الله عز وجل؟ هذه الأشياء بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي عشيب رضي الله عنه أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر على أبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم مر على عمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم دخل حائطا لرجل من الأنصار فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا، نوع من أنواع التمر، أطعمنا بسرا. فجاء صاحب الحائط بعذق من التمر فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم طلب ماء باردا فشرب ماء باردا هو وأصحابه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتسألن عن هذا يوم القيامة، لتسألن عن هذا يوم القيامة. فأخذ عمر العذق بيده ورماه، فقال فتناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، عن هذا نسأل؟ قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، وكسرة سد بها جوعته، وجحر يتدخل فيه من الحر والقهر. وجحر يتدخل فيه من الحر والقهر. لذلك كان علماؤنا رحمهم الله يتكلمون بكلمات تبين مدى علاقتهم بالله عز وجل. يقول سفيان بن عيينة أحد أساطين علم الحديث الكبار، المحدثين الكبار والفقهاء، قال: إن ما سد جوعة الإنسان وستر عورته من خشي الطعام والثياب لا يسأل عنه يوم القيامة، وإنما يسأل عن النعيم، وإنما يسأل عن النعيم. ذلك لأن الله عز وجل أدخل آدم الجنة وقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأعطاه أن لا يعرى وأن لا يظمأ وأن لا يجوع وأن لا يضحى. فبين أن هذه الأربعة مما لا يحاسب عليه المرء، لأنها هي التي تسد أو مطلوبة منه ولا بد منها. لا بد أن يستر العورة، لا بد أن يستر الجوع، لا بد أن يكون له مكان يقيه من الحر والبرد. هذه الأربعة، وما عداها فسوف يسأل عنه العبد يوم يلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه يعني العبد يوم القيامة من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ إذن لابد أن يعلم الإنسان أنه مسؤول عن النعم التي أنعم الله عز وجل به عليه، أنعم عليه بها. ومن ذلك النعيم المعنوي، كل ما سبق هو نعيم محسوس، لكن النعيم المعنوي كيف يكون هذا؟ كما جاء في الحديث قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعلى رأسه أثر ماء، مغتسل كان. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، نراك طيب النفس، طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. قال: ثم أفاض الناس في ذكر الغنى، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وطيب النفس من النعيم، طيب النفس أن يكون الإنسان منشرح، أن يكون الإنسان هادئ، أن يكون الإنسان مطمئن، كل هذه من طيب النفس. هذا مما سيسأل عنه: من أعطاك إياه؟ من هي أهلك؟ الله تبارك وتعالى. كما قال: ألم نصح لك جسمك؟ صحة الجسم. ونرويك من الماء البارد؟ كذلك أطبنا لك نفسك، جعلناك طيب النفس، جعلناك هادئ الطباع. كل ذلك من النعيم الذي تسأل عنه يوم تلقى الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، خلاصة هذا كله أنه حث لنا على شكر الله عز وجل على ما أنعم علينا، فكل نعم الله عز وجل علينا نعم لا يمكن تقديرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه طبيعة الإنسان، مهما أعطي لا يشبع، لكن على الإنسان أن يكون لسانه يلهج بحمد الله، والله عز وجل أعطاك خيرا لم يعطي أحدا من خلق، أعطى هذا الإنسان. من ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنعم الله على عبد النعمة، ما أنعم الله على عبد النعمة، فقال: الحمد لله، الحمد لله، حمد الله لم ينسى الله، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. ما الذي أعطاه؟ أعطى الحمد لله. ماذا أخذ؟ هذه النعمة التي أنعم الله به عليها. قد يشتغل بالإنسان أن يكون هذه اللفظة الحمد لله أفضل، نعم، لأن الحمد لله الذي وفقك لها هو الله، وهذه النعمة الذي أنعم بها عليك هو الله، فأنت عندما تقول الحمد لله حمدت الله على ما أعطاك من نعمة، وحمدت الله على أنه رزقك هذه النعمة. انظر، فكان حمدك لله عز وجل أفضل من هذه النعمة التي أنعمها الله عليك، لأنك تذكرت أنه ما منحك هذه النعمة إلا الله عز وجل، فحمدت الله على ما أنعم. تذكرك يجعل هذا الحمد أفضل من تلك النعمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. يعني احنا نقول الأصل العلم الشرعي، الأمر الثاني أنه أي علم تبغي به وجه الله تبارك وتعالى ستسأل عن هذا العلم. يعني أنت درست في مجال الكمبيوتر، تريد أن تحيي أمة الإسلام، تجعل أمة الإسلام في مصاف الدول المتقدمة، تجعل المسلمين أقوى من غيرهم، هذا كله يسجل لك وتسأل عنه، لأن الذي يعلم بالنوايا إنما هو الله تبارك وتعالى. لذلك بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا في غاية الأهمية، وهو أن النية أصل في كل عمل تعمله. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك بها أجر. يعني مسكت اللقمة وعطيتها لأم البنين، أو حطيتها في ثمها لها كلي، وأنت تقصد بذلك وجه الله، أن تنعم على هذه المسكينة التي جعلها الله خادمة عندك، أنعمت عليها وأطعمتها هذه اللقمة، علم الله أنك تريد لها الخير فيأجرك على هذه اللقمة التي رفعتها إلى في امرأتك. وهذا من عظيم نعم الله تبارك وتعالى على العبد. فنيتك إن كانت خالصة لله في أي عمل تعمله، هذا العمل ستلقى أجره عند الله تبارك وتعالى. تفضل. الحديث اللي حكيته يسأل عن علم، أعطى قسم من السؤال بس ما أنت ما كلمتش. نعم. طيب، كثير من عندنا شبابنا يكون ما يخذ بالكمبيوتر وما يخذ في ميكانيك مثلا، هذا علم وهذا علم، يعني هل يسأل عن علم واحد من مثل العلوم؟ نعم، نسأله، بيسألوا عن كل العلوم. هذه العلوم اللي أخذها هو في إلها صورتين، هو تعلم هذه العلوم يبغي بها وجه الله إنه يقوي أمة الإسلام، هو بنيته. لكن إذا كانت هذه العلوم تمنع عن أن تكون، أن يتعلم العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل، أن يتعلم صلاته وصيامه وعبادته لله، هذا ما هو بيكون بالصلاة الفرائض أساسيات. أنت بتقول الحديث كان من الأسئلة اللي يسأل عن علمه فيها، فهذا الشر عنده تخصصين. بارك الله فيك، معلش، تخصصين، بنسأل عن التخصصين. أنت درسته مشان يقولوا عنك الناس بيضة ورغيف، ولا يقولوا عنك عالم كبير والله، ولا قصدت وجه الله تبارك وتعالى انك تساعد الناس، تعمل الخير للناس، تعمل امه الاسلام ترفع شأنها؟ بدك تسال عن هذا وهذا. هو ما تفرغ لواحد، هو ركز على لدرس كيمياء مثلا، هذا الماده الثانيه ما مارسها، ما مارسها خلص، هم بس ما دام ما مارسها ما يسال عنها. بس جابنا هاي النقطه في سؤال ثاني. تفضل. حكيت في اول جلسه بتكون لوقفه في الصف. هذه نعم. هل تعني في الصف للصلاه ولا للجهاد؟ لما قام احدكم في الصف يعني الجهاد في سبيل الله. مش يعني نعم. جزاك الله خير. Thank you.